الكرام المستقلين الشرفة وبعد الكرام نبدأ بالعقيدة. ونحن مع الواسطية في هذا الباب. بلغنا إلى قوس المصنف بلغنا إلى قول المصنف وأما المبتدأ فأقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم أو عذاب إلى أن تقوم القيامة. وهذا بيناه في إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. وقلنا أيضا عذاب القبر ونعيم القبر وقلنا بأن عذاب القبر ونعيم القبر لا يكون مستديما على كل أحد، قد يخفف عن البعض فينقطع عنه العذاب. وحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال يعذبان ويعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة لآخر حديث. الغرض بأنه قد يخفف عنه العذاب وينقطع إلى أن يقوم إلى الله جل في علاه للحساب، وقد يستديم معه إلى يوم القيامة، وكل على حسب ما يفعل. ثم قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وهذا يوم القيامة، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. هذا تكلمنا عنه في قوله إلى أن تقوم القيامة الكبرى. والقيامة الكبرى وفي قوله إلى أن تقوم القيامة الكبرى بعدما ينفخ في الصور نفخة البعث، فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو في النار. وفي قوله إلى أن تقوم القيامة الكبرى هناك منطوق ومرسوم، منطوق ومفهوم الآن. والمنطوق هنا إذا كانت هناك قيامة كبرى فهناك قيامة صغرى، نعم. والقيامة الصغرى هي قيامة كل إنسان ألا وهي الموت. ولذلك قال بعض العلماء من القرطبي وغيره القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. فالصغرى ما تقوم على كل إنسان وهي خروج الروح من البدن، أما الكبرى التي تعم الناس يأخذهم أخذة واحدة، وهي قيامة لأن الناس جميعا من قبورهم يقومون بعدما تعاد الأرواح في الأجساد يقومون إلى رب العباد سبحانه جل في علا مسرعين مهرولين حفاة عراة غرلا. قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجساد كأنهم جراد منتشر، يخرجون من الأجساد سراعا. وجاء الحديث عن السلام كما في مسلم يقوم الناس رب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحي إلى أنصاف أذني. قوله فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشور. قال تعالى وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد نفخة البعث. إذا قال فإذا نفخ في الصور هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤمر فينفخ في الصور. اللهم أمين بس الله السلامة والستر. قوله فتعاد الأرواح إلى الأجساد، ذلك حين ينفخ السرافيل في الصور نفخة البعث والنشور. قال تعالى: وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث، والأرواح جمع روح، هو ما يحيا به الإنسان، وهو من أمر الله كما قال سبحانه: قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. وانتظر أن يؤمر. وهذه البعث والنشور على ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في ذلك، حتى أهل البدعة والضلالة يتفقون على البعث والنشور، بل أيضا أهل الملل الأخرى قد اتفقوا وأجمعوا على البعث والنشور إلا الدهريين وأمثال هؤلاء. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والمقصود بالبعث هو أحياء الموتى وخروج هؤلاء مسرعين إلى ربهم مهرولين من قبورهم، والمقصود بها إعادة الأرواح إلى الأبدان، وإعادة الأبدان ونشرها، ثم يحشرون جميعا إلى ربهم جل في علاه لا يخالف أحد. قال الله جل في علاه: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم أتيه يوم القيامة فردا، سبحانه جل في علاه. ودل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، كما قال الله جل في علاه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم وفتته بيده، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم، وهذه تكون بعد النفخ في الصور. فالنفخ في الصور على خلاف بين أهل السنة، بعضهم يقول 3 نفخات وبعضهم يقول على نفختين، وهو الراجح الصحيح وهو الظاهر. فهم يقولون الذين قالوا بالنفخات 3 قالوا نفخة الفزع التي يتغير بها العالم، بقول الله تعالى: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. قول الله تعالى: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالفزع هو هول ما يحدث من هذه النفخة، والنفخة الثانية نفخة الصعق، الجميع يصعقون. الصحيح أن الفزع والصعق واحدة، وأن الجميع يموتون ثم بعد ذلك نفخة البعث. فنفخة الصعق التي يكون فيها هلاك كل شيء، كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في قول المصنف: فيقوم الناس من قبورهم، أي يقومون مهرولين مسرعين إلى ربهم جل في علاه مستجيبين، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، والحديث رواه في الصحيح أصحاب الصحيح، في قول الله تعالى يوم يقوم الناس رب العالمين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنه. وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا ربكم حفاة عراة غرلا. ولذلك قال في رواية يا الناس إنكم محشرون على الله حفاة عراة غرلا. وقرأ قول الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. عراة وغرلا يعني كل عضو يرجع إلى الإنسان حتى يعني ما قطع منه يرد إليه، وهذه من قدرة الله جل في علاه الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه. ولذلك عائشة رضي الله عنها رضاها تعجبت فقالت يا رسول الله الرجال والنساء؟ قال الرجال والنساء. قالت وانظر بعضهم إلى بعض؟ قال الأمر أشد من هذا يا ابن الصديق، الأمر أشد من هذا يا ابن الصديق. والأصل في الترتيب يكون البعث والنشور ثم المحشر يوم ثم القيام رب العالمين ثم العرض بعد ذلك ثم تطاير الصحف وأخذ من اليمين والشمال ثم السؤال ثم الحساب ثم الميزان وبعد ذلك الجنة أو النار. قال المصنف رحمه الله تعالى تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، أي تقرب منهم الشمس حتى تكون قدر ميل أو ميلين، كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق قدر أعماله. النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس تتفاوت منازلهم في العرق، فمنهم فتدنو الشمس من الرؤوس، ومنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى صدره، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلجمهم العرق إلجاما. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حفظكم ربي وأحسن إليكم، زادكم الله حرصا. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانه وهذا في اليوم العظيم الذي فيه من الأهوال العظيمة التي قال فيها الله جل في علاه يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فانظروا إلى شدة هول هذا الموقف، وما من أحد يستطيع أن يكون معينا لأحد أو شفيعا لأحد، كما وصف رب العباد الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، وأيضا لقول الله تعالى مبينا أن الشفاعة له وحده سبحانه جل في علاه حين قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكل يقول نفسي كما قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتنصب الموازين وتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون. قال وتنصب الموازين. ويقول وتنصب الموازين الكتاب قد أفصح عن الميزان، واختلف العلماء هل هي موازين لأنها عرصات ليست عرصة واحدة، أم هو ميزان واحد يجمع الجميع، لأن الله قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نعوذ بالله من الخسران. فجمع الميزان على موازين. والحق أن التوجيه أن الميزان هو ميزان واحد، وأن التوجيه في هذه الموازين هو أن لكثرة ما يوزن، ولأن الخلاف بين العلماء ما الذي يوزن، والصحيح الراجح أن الذي يوزن يوزن العمل ويوزن العامل ويوزن الصحف كما أيضا كما سيأتي. تواترت الأحاديث على مسألة الميزان، وأجمع الحق على ثبوت ذلك، وأنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفان. نعم. في حديث متكلم فيه حديث رواه أحمد من حسن بن عمرو بن العاص، وحديث أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وفي المسند أيضا حديث البطاقة المشهور، فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. نعم. وقد جاءت أدلة وأثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. وقال كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل ما يوزن أو أثقل ما يكون في ميزان العبد، قال حسن الخلق، أثقل ما يكون في ميزان العبد قال حسن الخلق. وهذه كلها دلالة على اعتقاد الصحابة الكرام بالميزان، وأن الأعمال توزن في هذا الميزان. والحق أن نقول بأن الذي يوزن في الميزان الأعمال والعامل والصحف. أما العامل فالحديث صريح بأنهم مر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فسمعهم يضحكون، فلما سأل عن ذلك قالوا نضحك من دقة ساق ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. فضحكوا من دقة ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها في الميزان يوم القيامة لأثقل من جبل أحد، إنها لأثقل من جبل أحد. نعم، فهي أثقل عند الله مثل من جبل أحد، دلالة أنه يوزن. نعم. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا عام في الجميع، إما يوزنون عليكم السلام وبركاته، إما يوزنون سيوزنون جميعا ليعرف كل إنسان. والحكمة من ميزان العامل حتى تعرف الكرامة عند الله جل وعلا، هذه ليلة الكرامة، هذا اليوم يكون فيه أو هذا اليوم يكون فيه الكرامة أو فيه المهانة، فكرامة الإنسان تظهر عند ربه جل وعلا في هذا في هذا التوقيت فيوزن ليعرف قدره عند الله جل وعلا، لا سيما أهل النحافة يعني نحافة ساقه، هذا ليعرف وزن كل إنسان عند الله جل وعلا ويعرف قدره، لا سيما أهل التكبر والتجبر. نعم. والصحف أيضا توزن كما في حديث البطاقة أنا أقول شأن له سجلات، ثم بعدما سجلات هذه السجلات توضع في كفة، وأيضا البطاقة التي فيها لا إله إلا الله توضع في كفة فتكون فيكون رجحان كفة لا إله إلا الله. والأعمال أيضا توزن لقول الله، قال الله تعالى كلمتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. إذن حتى الأعمال تجسم وتوضع، وهذه قدرة الله جل وعلا كما قال اقرأوا الزهروين اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صاف. فالأعمال أيضا تجسم، وليس هذا القرآن الذي يجسم، انتبهوا، الأعمال هي التي تجسم فقط. إذن هذا الميزان كما قلنا ترتيب في هذا الباب هو البعث والنشور ثم المحشر والقيام إلى رب العالمين ثم العرض ثم تطاير الصحف، نعم، ثم السؤال بعد طاير الصحف السؤال والحساب ثم مع ذلك الميزان. قوله وتنشر الدواوين، نقف عند هذه، ولو هناك أسئلة اتفضلوا، نسأل الله تعالى أن ينفع بذلك.